بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم أسبوعيا في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنتم حفظكم الله قد تكلمتم في الحلقة السابقة عن مقام النبوة وبعض التوجيهات الطيبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. نستأنف حفظكم الله تعالى في هذه الحلقة الحديث في القاعدة السابعة بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمليك المعدوم والإباحة له نوعان، أحدهما أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور أنه لا يصح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة وهي متعلق بتمليك المعدوم والإباحة له، لها ارتباط بالقواعد التي قبلها، وهو ما تقدم من قوله ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه، كذلك أيضا في مسألة التي قبلها إضافة الإشاعات والإخبارات إلى المبهمات، كذلك في التي قبلها الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا وصفا، هل هو رضا معتبر لازم. هذه القواعد يعني فيها بينها شيء من التلازم أو الاتفاق في بعض الشيء، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق مثلا بالشيء المجهول والمبهم، وكذلك ما يتعلق تعلق الإنشاء أو الإخبار بالأشياء المبهمة، وهذا يبين لنا أن الشريعة جاءت في مثل هذه الأمور، لأن الأشياء التي تكون مجهولة أو معدومة أو يكون العقود التي عقد فيها عقدت على شيء مبهم، مثل ما تقدم الكلام عليه وذكر المسائل فيه، وأن هذه الأمور لإبهامها أو للجهل بها أو لكونها أمورا معدومة لا بد أن يترتب عليها أحكام. ولأجل فرق بين هذه الأشياء جعل المصنف رحمه الله لكل قاعدة، فجعل للمجهول قاعدة إذا يؤس منه وشق اعتباره، وجعل أيضا تمليك المعدوم قاعدة، كذلك تعليق الإنشاءات والإخبارات بالمبهمات جعلها أمورا قاعدة. فالإبهام في شيء هو موجود لكنه علق بأحد شيئين، تمليك المعدوم قاعدة، كذلك تعليق الإنشاءات والإخبارات بالمبهمات جعلها أمورا قاعدة. فالإبهام في شيء هو موجود لكنه علق بأحد شيئين، والمجهول هو الأصل أنه موجود لكنه لا يعلم الآن ما هو حاله، أما المعدوم لا هو أشد، ولهذا المصنف ذكره بعد ذلك، وأنه هناك تعلق به شيء من الأمور، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأمور كما تقدم، وسبق ذكر الأمثلة المتعلقة في القواعد السابقة. ولما كان المعدوم أشد كان أضيق في باب الأحكام، أما المجهول والمبهم لما كان أوسع كانت الأحكام متعلقة به أكثر، ولهذا المبهم والمجهول جرى في المبهم جرى يجري في أمور تعلق بالنكاح وتجري وتعلق أمور بالبيع مع الخلاف صحتها، وكذلك المجهول يجري في بعض الأمور متعلقة بالبيع ومن صحته ومعدم صحته، أما المعدوم فهو أضيق. والمراد تمليك المعدوم لا تملك المعدوم، فرق بين تمليك المعدوم وتملك المعدوم، فتمليك المعدوم أضيق من تملك المعدوم، وذلك أنه المصنف رحمه الله قال تمليك المعدوم والإباحة، يعني إذا كان أراد أن نملك معدوما كالوصية للمعدوم مثلا أو الوقف على المعدوم كما سيأتي، أما تملك المعدوم وأنه يجري عليه الملك هذا شيء آخر، شيء آخر، وهو متعلق بهذه المسألة من جهة أنه معدوم، مع أنه دلت الشريعة على أن أنه لم تعلق المنع بالمعدوم، لم تعلق المنع بالمعدوم ولا بالموجود، إنما علقت المنع بالغرر، بالغرر. فالشيء الذي يجري فيه الغرر فإنه لا يجوز العقد عليه، لا يجوز عقد العقود على الأشياء التي هي غرر ومخاطرة، دائرة بين الغنم أو الغرم. هذا هو الذي جاءت الشريعة بالمنع منه. ولهذا ثبت صحيح مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وجاء في أحاديث في الصحيحين وغيرهم في النهي عن بيع الحصات وأمثالها من أنواع البيوع التي هي نوع من المخاطرة. فالشريعة نهت عن شيء هو خطر ومقامرة وفيه غلبة لأحد المتعاقدين الآخر على سبيل المقامرة. أما نفس المعدوم أو الموجود لم يأتي في الشريعة تعليق الصحة بالموجود ولا تعليق المنع بالمعدوم، بل جاءت بالنهي عن بيع أشياء موجودة، وجاءت بجواز بيع أشياء معدومة. وهذا في الحقيقة من تمام هذه الشريعة ويسرها ونفي الحرج فيها. ولهذا مثلا في بيع الثمرة، الثمرة نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها ولو كانت الثمرة متلاحقة يلحق بعضها بعضا، معنى أنها ما نضجت جميعا، بقي فيها بعض الشيء لكن لا زال تتلاحق وفيها أشياء معدومة تخرج شيئا فشيئا، فيكون المعدوم تبع للموجود. مثل الإيجار، يستأجر الإنسان ثم هو في عقد على منافع هي غير موجودة لكن تحدث المنافع شيئا فشيئا، فلهذا جاز هذا الشيء لأنه تبع لغيره. وكذلك ولهذا قرروا في هذا في مسائل أخرى وبينوا أن الصحيح هو جوازه تأصيلا على هذا الأصل المتقدم. ونهت عن بيع أشياء موجودة لوجود الغرر والمخاطرة، لو أنه قال بعتك ما في بيتي أو ما في سيارتي، شيء موجود لكن يجهل، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز للجهل به مع أنه موجود. كذلك لو باعه مثلا طائرا في السماء يراه، أو سمكة في الماء، طائرا في الهواء مثلا، أو سمكة في الماء، نقول لا يجوز مع أنه موجود. لماذا؟ لأنه غرر ومخاطرة. أو إنسان مثلا باع إنسان مواد موجودة مثلا لازالت في البحر، باعه إياها حتى الآن هي لازالت تسير في البحر، ما قبضها ولا وصلت، غرر ومخاطرة مثلا. ولهذا مثلا لو باع إنسان سيارة له مسروقة أو سيارة مغصوبة، قال بشتري سيارة كبروح أدورها، هذا صاحب السيارة التي قد سرقت وغصبت منه قد ضعف تعلقه بسيارته وربما يأس منها، وهذا فلهذا يبيعها بأي ماذا؟ بأي ثمن، وهذا يشتريها بهذا الثمن، فيقول إن وجدتها فقد حصل مقصودي، وإن لم أجدها فلا خسارات علي. كذلك ذاك البائع يقول أنا رابح، وفي الحقيقة نوع من القمار، لأنه إن وجدها فقد قمر البائع، ويحصل من الشحناء والعداء بينهما شيء كثير. ربما حاول البائع أن يسترد البيع ويقول ما علمت أنك سوف تجدها، وما علمت أنك سوف تجد المناني، وظننت ما أشبه ذلك. وربما أيضا نفس المشتري إذا اشتراها ثم ذهب فلم يجدها فقال أنت قمرتني، أنا ظننت أني سوف أجدها، فتحصل المشاكل والخلاف والنزاع، ويسد الشارع هذا الباب ومنع هذه البيوع. فدل على أن النهي عن البيع هو ما فيه غرر ومخاطر. ولهذا حرم القمار بجميع أنواعه، أنواع المقامرات التي تجري ومحرمة، لأن كل شيء كان من أنواع القمار وهو ما دار بين الغنم والغرم فهو حرام لا يجوز، معنى أن يكون يعني مثل بعض ما يجري من أنواع الرهان على أشياء ومسابقات على أشياء محرمة. لماذا؟ لأن الأصل أن الشارع الحكيم حرم بذل المال إلا فيما يكون فيه منفعة من عقود البيوع وما أشبه ذلك، أما ما سوى ذلك فمنعه. ولهذا جوز الرهان وهو نوع من القمار في أمور خاصة، السباق على الخيل والإبل والسهام، وفي حكمها ما يكون طريقا إلى ذلك من نشر العلم في المسابقة في حفظ القرآن وحفظ السنة وطلب العلم وما أشبه ذلك، لأنها من أعظم أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، فجاز هذا الأمر بل شرع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما ناهد المشركين ووقع حينما وضع جعل بينه وبينهم جوعا في انتصار الروم على الفرس في بضع سنين في القصة المعروفة رواه الترمذي وغيره ولها طرق. فلهذا كانت مشروعة مع أنها نوع من القمار، لكن لأن مصالحها تغلب مفاسده جازت، أما ما سوى ذلك فإنه من أنواع القمار المحرم الذي يجوز. فكذلك أيضا هذه المسألة متعلقة بتمليك المعدوم والإباحة له، فمعنى أن الأصل أنه إذا كان معدوما فإنه لا يملك، لأنه إذا كان معدوم كيف نملكه وهو معدوم، لكن الشريعة جاءت على الصحيح بجوازها في بعض المسائل التي هي أوسع من البيوع وأشباهها، خاصة فيما يتعلق بأنواع من العقود التي هي أشبه بالهبات والعطايا مثل الوصايا ومثل الوقف يجوز فيها وما أشبهها، لأن بابها أوسع ولأن الغرر والمخاطرة فيها أيسر، فلهذا جاز فيها كما سيأتي في كلام مصنف. ولهذا يقول تمليك المعدوم والإباحة له نوعان، حد يكون بطريق الأصالة يعني أن يملكه مباشرة، أن يقول وقفت على فلان ووقفت على ولدك وهو ما له ولد وليس حملا، إنما على شيء سوف يقع أو حمل يتوقع أن يحصل مثلا غير موجود بطريق الأصالة. فالمشهور أنه لا يصح، مع أن فيه قول آخر بصحته وسيأتي الإشارة إليه كلام مصنف رحمه الله. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. أحسن الله إليكم، في هذا الزمان كثرت المسابقات والجوائز التي تصدر من كثير من الجهات، فما ضابط هذه الجوائز التي تقدم من هذه الجهات؟ أحسن الله إليكم. وسبق الإشارة إلى مثل هذا، وأنا نقول إن الأصل في القمار أنه المنع، أن كل ما كان من العقود التي هي دائرة بين الغنم والغنم سواء قل الغرم أو كثر أو قل الغنم وكثر فالأصل فيه المنع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق يعني لا جعل، وقيل يعني لا سبق يعني أنه نفي المال، هذا نفي له إلا في هذه الأشياء، إلا في هذه الأشياء، إلا في نصل أو خف أو حافر. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز إلا في هذه الأشياء، لكن اختلفوا في هل يلحق به في كل خف، في كل ذوات خف وكل ذوات الحافر، أو أنه خاص بالخيل والإبل وكذلك أيضا بالسهام. سبقا قلنا إن على الصحيح يلحق به المسابقات التي تكون مسابقات شرعية، في المسابقة في على حفظ كتاب الله وحفظ السنة وكذلك دراسة العلم وما أشبه ذلك، هذه أمور مشروعة وهذا والصواب، مع أن جمهور العلماء يمنعون من هذا كله، جمهور العلماء يمنعون من هذا كله، الحنابلة والمالكية والشافعية يقول لا يجوز إلا في هذه الأشياء الثلاثة وما سوى ذلك، حتى المسابقة عندهم في مسابقات في هذه لا تجوز عندهم، قالوا لهذا النفي والعمومة، ولكن الصحيح وجوازه، وهو الذي رجعه صاحب الإنصاف وابن القيم رحمه الله، قول الأحناف قول جمع من أهل العلم، وقصة أبي بكر رضي الله متقدم دليل في هذه المسألة، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه في مثل هذه المسائل، هو لا شك فيها من النفع العظيم الشيء الكثير. فأما ما سوى ذلك فالأصل فيه المنع، فما يكون من المسابقات التي تؤخذ بها الأموال، وهذا واضح في الحقيقة، لأن المقصود منها أن غالب المسابقات هي تجري ولا تكون مسابقات شرعية لا يترتب عليها مصالح، إنما يترتب عليها اكتساب أموال، والقصد ممن يضعون هذه المسابقات هو جلب الأموال، وأنهم يأخذون أموال الناس إما عبر مثلا ما ينشر مثلا دعاية لهم عبر ما يبيعون فيكون سببا في الدعاية لهم، فيقبل عليهم الزبائن ويشترون مثلا بضائعهم مهما كانت هذه البضائع، إما كانت من البعض التي مثلا تلبس أو تؤكل أو تقرأ أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هو الدعاية في الحقيقة، ليس هنالك مقاصد مصالح شرعية ومقاصد يعني مرعية للدين، لا مصالح شخصية لأجل جلب الأموال وأخذ الأموال هو إقبال الناس عليها. ولا شك أن هذا عند العلم يقولون إن بذل الأموال في مثل هذا لا منفعة فيه ولا مصلحة شرعية، والقاعدة عند العلم إذا كانت إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإنها لا يجوز كونه يحصل مصلحة مثلا لهؤلاء في جلب الزبائن لهم وأنهم يشترون منهم ودعاية لهم، هذا لا يخول أخذ الأموال حينما يقول الناس عليهم، وهذا واضح فتجد مثلا حينما توضع الجائزة المعينة وتكون جائزة يسيرة أو كثيرة فيقبل الناس بالأعداد الكثيرة في شراء هذا المنتج المعين مهما كان نوعه، فيجلب عبره أموال ضخمة وكثيرة يكتسبها أصحابها الذين دعوا ونشروا هذه المسابقة، ثم يكون مقابل ذلك إما أن يأخذ مثلا متسابق أو متسابقين أو أكثر شيئا من المال، لكن هم أخذوا من ذلك أموالا كثيرة. وهذا هو الواقع حينما تدور هذه العقود بين الغنم والغنم، ولا فرق بين أن يكون المشترك فيها واحد أو كثير، بل إذا كان المشتركون عددا كثيرا كالأمر أشد في هذا. ثم هذا فيه من صرف الناس عن الأمور عن أمورهم ومصالحهم الشيء الكثير، وفيه من بذل المال في أشياء كثيرة. ولهذا ربما يكون الشخص يسلك طرق كثيرة لأجل أن مثلا من طريقه من طريق غيره مثلا، ويأخذ أسماء لغيره من الناس ويبذل الأموال الكثيرة لأجل مثلا أن يحصل على هذه الجائزة. ولا شك أن هذه من أعظم حكم الشرع في منع بذل الأموال إلا فيما في مصالح مصالح شرعية واضحة. أما الإنسان في تصرفه في ماله فإنه يتصرف على الوجه الشرعي. ولهذا الإنسان لو أنه تصرف في ماله تصرفا فيه نوع سفه الحجر عليه ومنع، فكيف إذا كان هذا عن طريق دعاية مثلا لهذه المسابقات التي بها تجلب الأموال وتؤخذ، وليس هنالك مصالح إلا لأجل دعاية كما تقدم وجمع الأموال. ف هذا هو الأصل عند العلم، وهذا أمر واضح، وهذا فيما يظهر محل اتفاق من العلم بلا إشكال عندهم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم قاعدة أو هو حديثا يسعد الله بسبقه. لا، هذا من كلام بعض العلم ذكره ابن القيم رحمه الله، لا أدري هل هو يعني ابتداه من نفسه أو ذكره عن غيره، ولعله ذكر عن غيره. هذا حينما قاله رد على من قال باشتراط المحلل في باب الرهان في باب الخيل، حينما قالوا إنه إذا وجد متسابقان أراد أن يتسابق اثنان على فرس أو على خيل مثلا، أو أن يتسابق اثنان على حفظ سورة مثلا من كتاب الله، فجعل مثلا من يسبق منهما مثلا، فقال أحدهما أنا أسابق على الحفظ في هذا اليوم نحفظ مثلا سورة البقرة، فأينا يحفظ أول مثلا له 1000 ريال، فقال أنت تدفع 1000 ريال وأنا أدفع 1000 ريال مثلا. فالجمهور يقول لا يجوز أن يدفع الاثنان، بل يجب الواجب يدفع أحدهما، ولا وقالوا إن هذا ولهذا. وهذا يبين لك مثل ما تقدم تشديد في مسألة المنع. ولهذا قالوا لأنه إذا دفع الاثنان فإنه يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم، أحدهما غانم والآخر غانم، فقالوا لأجل أن نخرج من هذا يدفع أحدهما فيكون أحدهما غارما والآخر سالم ليس غانما ولا غارم، هكذا قالوا. ولهذا قالوا إنه إذا تسابق اثنان في مثل هذه الأمور فيدفع أحدهما أو يدفع طرف ثالث مثلا، يدفع أحدهما أو يدفع طرف ثالث من غيرهما، وبهذا يحل. وابن القيم رحمه الله لما رد هذا القول وضعف الحديث اللي رواه ابو داود وغيره في ذكر التحليل وأنه لا يصح، من طريق رواية سفيان بن حسين عن الزهري، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، وقال مثل ما ذكر بعض السلف أن الصحابة رضي الله عنهم حينما ذكروا هل يعتمدون الدخيل وهو المحلل، قال أحدهم قال حد السلف كانوا أعف من ذلك، لا يعتبرون الدخيل ولا يدخلون الدخيل، بمعنى أنه جعل أن تجوز المسابقة على هذه الأشياء بدون دخيل بدون محلل. فعلى لو تسابق اثنان مثلا فدفع هذا 1000 ريال وهذا 1000 ريال على حفظ سورة من كتاب الله مثلا أو في المرامات ونحوها مثلا، فالصحيح لا بأس، فيأخذ من فاز منهم مثلا وسبق منهم فإنه يأخذ مال صاحبه إضافة إلى ماله، هذا هو الصحيح. وتقدم أن الجمهور قالوا يدفع أحدهما خروجا من صورة ومن شبه القمار. فابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا وأيده بالأدلة وأيده بالمعنى من جهة أن هذا في الحقيقة هو الذي يحصل مقصود المسابقة، وإلا لو دفع أحدهما مثلا لا يحصل من الشدة ومن التحمس ومن الاجتهاد والجد حينما يكون مثلا أحدهما يدفع والآخر لا يدفع، لا يحصل المقصود في الحقيقة. ولو قال قائل نقول لو قال قائل يخرج عن شبه القمار، نقول ما الذي اجعله قمار ما يضر، نقول هذا مستثنى من القمار، لا يقول القمار محرم، نقول لا، القمار محرم في غير هذه الأشياء الثلاثة. وهذه وإن كانت صورتها صورة قمار، إما أن نسلم أن صورتها صورة قمار مثلا وتكون مستثنات، وقاعدة الشريعة أن الشيء وإن كان فيه مفسدة إذا غلبت مصلحته جاز مع وجود المفسدة. فلو سميته قمارا مثلا فنقول لا مانع، سميه قمار، الشارع جاز المسابقة في هذه الأشياء بلا قيد. هو مثل ومعتاد أن المسابقة في مثل هذه الأشياء المعتاد أنها في الغالب حينما تجري يدفع كل من المتسابقين مالا، ويكون لأحدهما لمن سبق منهما. أو نقول إنها ليست قمارا أصلا من جهة أنها لما كانت مستثنات تكون داخل. ولهذا الشريعة حينما حرمت الربا أجازته في العراية مع أنه نوع من المزابنة لمصلحة الشرعية. ولما حرمت مثلا الحرير أجازته مثلا في 3 أصابع 4 أصابع مثلا، ولما حرمت مثلا الفضة أجازته في بعض الشيء يسير في بعض الصور. هذه قاعدة الشريعة مضطردة في أشياء كثيرة حينما تغلب مصلحتها على مفسدتها وتكون مفسدتها منغمرة في مصلحتها فإنه يجوز. ولهذا ذكروا الأدلة في هذا، وذكروا الأقوال عن الصحابة وأنهم أجازوه على الإطلاق رضي الله عنه، وهذا من فقههم وعلمهم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم ويتخرج عليها مسائل. نعم، وهذا سيأتي في المسائل. والنوع الثاني أن يكون بطريق التبعية، يعني معنى أن يكون تمليك المعدوم لا بطريق الأصالة، فيقول مثلا وقفت على فلان ثم على ولده مثلا، أو على فلان وأولاده. فمثلا إذا فلان موجود الآن وولده غير موجود، معدوم مالها أولاد الآن، لا بأس يصح الوقف على ولده وإن كان معدوما وقت الوقف، لأنه يكون تابعا له، يكون تابعا فيصح في الوقف والإجازة. الإجازة يعني حينما إجازة الرواية، من إنسان يقول أجزت لفلان يروي عني هذا الكتاب، أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث وما أشبه ذلك. فالإجازة والإجازة معلوم أحكامه، ذكر العلماء في في في, في المصطلح، وذكروا أحوالها وأنواعها، واختلفوا فيما يتعلق بالإجازة المعدوم. والمصنف رحمه الله ذكر قال والإجازة معنى إذا قال أجزت لك ولولدك، ويكون ولده داخلا بطريق التبعية، داخلا بطريق التبعية حينما قال أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري وأجزت لولدك، وولده غير موجود. فإذا صرح بدخول المعدوم، يعني إذا صرح بدخول المعدوم معنى مثل قوله وقفت على ولدك عليك وعلى ولدك، صرح، فهذا وولده غير موجود. فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف. فهذه المسألة لها أحوال، تارة مثلا يقول وقفت على ولدك وليس له ولد الآن، فهذا مستلزم لوجود الولد، لأنه حينما وقف على ولده وليس له ولد استلزم الوقف على المعدوم. وتارة يقول مثلا وقفت على ولدك وله ولد، وقفت عليك وعلى ولدك وله ولد، ففي هذه الحالة يكون وقف عليه ثم على ولده، فلو حدث له ولد بعد ذلك هل يدخل أو لا يدخل؟ هذا هو موضع أيضا خلاف في هذه المسألة. كما لو قال لإنسان وقفت عليك وعلى ولدك، أو قال وقفت على ولدك وله أولاد مثلا 3، ثم حدث له ولد رابع، هل يدخل الولد الرابع هذا الذي حدث بعد ذلك وكان حين وقف غير موجود لأنه يشمله اسم الولد، أو لا يدخل لأنه معدوم؟ كما لو قال وقفت على ولد فلان وليس له ولد، ليس له ولد، فقول وقفت على ولد فلان يستلزم المعدوم. وثم يأتينا الخلاف في الوقف على المعدوم، فإن قيل يصح الوقف على المعدوم ففي هذه الحالة يصح، ويكون وقفا يلزم منه الوقف على الولد الذي هو غير معدوم. وإن كان له ولد فيصح الوقف على الولد الموجود، والولد الذي يحدث بعد ذلك فيه خلاف. وكثير من العلم يقول إنه يصح الوقف على جميع أولاده الموجود والمعدوم. وقوله على ولدك وإن كان نصا في الولد الموجود لكن يدخل فيه الولد المعدوم، لأن قاعدة الموقف في الحقيقة الشخص اللي يوقف على شخص أو على ولده لا يريد أن يخص ولدا دون ولد. ولهذا لو قال وقفت على ولدك جاءت الخلاف هل مثلا يدخل فيه ولده ولد ولده، فسيأتي أيضا في كلام مصنف ذكر المسائل عليها كما سيأتي أيضا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. ثم قال ويتخرج عليها مسائل منها الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح. نعم، كذلك الإجازة مثل ما تقدم، الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح، فيما إذا قال أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، هذا واضح ما في إشكال، حينما يجيزه له أن يروي عنه، يروي عن هذا الكتاب ويقول أجاز لي فلان رواية هذا الكتاب ويرويه عنه بطريق إجازة. وكذلك أيضا لولده أن يروي هذا الكتاب عن من أجاز أباه فإنها تصح هذه. لكن يأتي الخلاف فيما إذا قال أجزت لولدك كما تقدم، هذا إذا كان بطريق الأصالة. فهذه مسألة الإجازة بطريق التبعية، بطريق التبعية تصح، ومن العلماء قال إنه لا يجوز الإجازة على المعدوم مطلقا. وذهب بعض العلماء ويروى عن أبي بكر بن أبي داود أنه أجاز ذلك، وأنه أجاز لفلان وقال أجزت لك ولحبل الحبلة، ولحبل الحبل. ومنهم من توسع وأجاز الإجازة على المعدوم أصالة، أما كونه تبعا فهذا عند من أجازه أصالة من باب أولى أنه يجوز عليه تبعا. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف ومنها الوقف على من سيولد له أو على ولده وولد ولده. نعم، وكذلك هذه الوقف على من سيولد له أو على ولده وولد ولده، هذا المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا لا يصح مثل ما تقدم، لأنه وقف بطريق الأصالة على المعدوم، وعندهم لا يصح الوقف على المعدوم. وذهب بعض العلماء إلى صحته وقالوا إنه يصح، وقالوا إن الوقف من باب الهبة يشبه الهبة والعطية، وباب الهبة والعطية أوسع فليس كغيره من أبواب المعاملات الأخرى، فلهذا أجازوه. قالوا إن الغرر والمخاطرة فيها تجري في أشياء، ولهذا أجازوا في الهبة ما لم يجيزوا في غيرها، وأجازوا في الوصية ما لم يجيزوا في غيرها، فلهذا مال بعض العلماء إلى صحته ولو كان وقت حين الوقف ليس موجودا، لكن المقدم في المذهب هو عدم الصحة، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. انتهينا حفظكم الله تعالى من القاعدة السابعة بعد المئة، ونبتدئ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في القاعدة الثامنة بعد المئة. الشكر موصول لكم أحبة المستمعين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وتوفيقا لكل خير. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله أحبة المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.